ما رأي سنة في الداعية عمرو خالد؟ دي كلمة كبيرة، رأي سنة. أنا لست قيما على السنة حتى أقول حكم السنة في كذا، فإني أصغر من ذلك وأقل، وأستغفر الله أن أقول حكم الدين أو حكم السنة في فلان كذا أبدا. ولكن قصار الأمر أننا أقول مبلغ اجتهادي وعلمي في المسألة، فلا تظنون أن هذا هو الدين وأن هذا هو السنة، فلا أزعم ذلك لنفسي أبدا، وأستغفر الله تعالى من ذلك. هذا الرجل ظهر خلال سنة ونص، خلال سنة ونص، وأنا أسميها ظاهرة عمرو خالد، ظاهرة. يعني أذكركم بالأستاذ الدكتور في إحدى الجامعات المرموقة اللي بيقول إنه بينع ويحزن من تدني الذوق الفني، فبعدما كانوا بيسمعهم عبد الحليم حافظ وأم كلثوم والمش عارف إيه، بدوا دلوقتي يسمعوا مين؟ الواد اللي هو اللي هو شعبان ده، اسمه إيه؟ إيه؟ شعبان عبد الرحيم ده ولا عبد العلي؟ شعبان عبد الرحيم. شعبان عبد الرحيم ده كان راجل مكواجي وعايش في بولاق الدكرور، السنج والمطاوي فبالتالي ما يعرفش يقول جملة على بعضها. أنا أقول لكم نشأة الراجل ده إزاي. فاللي حصل إن هو بيقعد يقول كلام في كلام كده، يقول مثلا إيه، فتحت الكتاب وجدته منور، نظرت له فوجدته مسطر، يقعد يقول كلام كده في أي كلام كده، واخد بالك إزاي. فهناك ناس من اللي مخاخهم طقة قالت الله ده الكلام ده حلو، ممكن ينفع نعمل كده إيه دربكة بالراجل ده. ولذلك لما كان مرة يعني أحد الزملاء في الكلية شاف الحلقة دي وحكالي، يقول مرة صدفوه على التلفزيون بيقول له أنت ظاهرة وأنت مسألة فنية مدهشة والبتاع، يقول كان الراجل إيه بيبص حوله كده ومذهول، يعني إيه اللي بيحصل دي؟ الناس بتقول إيه دي؟ ظاهرة إيه وفنية إيه وبتاعت إيه دي؟ فأمر عجيب يعني. فهو يعني لا أعرف أن عمرو خالد تعلم على يد شيخ أو درس شيئا في العلم دراسة متخصصة على يد شخص، ولا أعلم أنه صاحب خبرة ولا تجربة ولا شيئا من ذلك، يعني لا أعلم أنه علما ولا تجربة. ولكن الذي أسمعه أنه هو بيتكلم كلام بسيط زي ما أنت بتتكلم كده. شوف إحنا بنتكلم، يعني أعتبر أنت بتكلم واحد كده بالبلدي قاعدين مع بعض جنب بعض في الاتوبيس بيتكلموا مع بعض زيه كده بالضبط كده، وبعدين وخلي بالك وهقول لك كلمه صغيره كده وشوف كده اللي مش عارف كده، يعني حاجه زي كده يعني. فصارت الاسلوب ده صار هو الاسلوب اللي مؤثر في قطاعات الناس. يعني شعبان عبد اللطيف اصبح هو المؤثر على القطاع الفني بالكلمه العاميه بتاعته، وصار عمرو خالد هو المؤثر في القطاع الديني بالكلمه العاميه بتاعته. فمما لا شك أن عمرو خالد له جهد ويمكن أن يفيد، ولكن ليس هو نهاية ليه المطاف. يعني عمرو خالد يعتبره هو يعني البلدوزر، أو يعتبره مثلا المكنة اللي بتمهد الطريق شوي عشان يجي بعدها غيره ويبدأ أنه هو إيه يسقي ويزرع. يعني عمرو خالد ممكن نقول هو بداية طريق، ولكن ليس هو الطريق إلى الله عز وجل، فانتبه إلى ذلك الأمر. جهده مشكور ولكن ليس هو الذي به ينتهي الطريق، لأننا لا نعرف عنه علما ولا تجربة. إذا كان دلوقتي الممثلين بيكلموا في الدين دلوقتي، ألا الممثلين دلوقتي بيكلموا في الدين وفي الحلال والحرام، ولا يجوز ولا ويجوز ولا يجوز، والدين دلوقتي أصبح له صحاب. أنا لا أطعن في عمرو خالد، أنا أقول إن عمرو خالد له جهد، وجد هذا لا يمثل النهاية، ولكن هو الايه البداية، هو البداية مش مشكلة. جزاه الله خيرا. يعني كل واحد يقدر يعمل جهد لهذا الدين احنا نقبل رجليه قبل ايديه، كل واحد يقدر يعمل جهد لهذا الدين نقبل رجليه قبل ايديه والله.